قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها ما من مصيبة تصيب المؤمن في ماله في بدنه في عضه في أي شيء من أجزائه إلا ويكفر الله بها عنها بعد خطايا وذنوبه حتى الشوك يشاك يتأب عليها إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها فيكفر عنه الذنب بسبب تلك الشوكة. وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمر بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب النصب هو التعب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكى إلا كفر الله بها من خطايا فهنيئا للمسلمين الصالحين المسلمين بحق من هم المسلمون بحق الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله فقلوبهم لا تتقلب إلا في طلب رضا الله ووجوههم لا تقبل إلا على الله أما أهل الشرك والباطل والفسق والفجور ما هم أهل لذلك. وقال الشيخ حدثني مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة كالزرع الريح يجي ميلها الجهة اليمنى اليسرى هذا المؤمن كمثل الخامة يأتي الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرز لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة تقطع والعياذ بالله. وقال زكريا حدثني سعد حدثني ابن كعب عن أبي عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم المؤمن كالزرع كالخامة الزرع تميل هنا هنا بحسب الرياح المؤمن يمرض يتعب كذا أما الكافر والمنافق كالرز ثابت شجرته ما تتحرك والعياذ بالله. ومعنى هذا المؤمنون يصبرون لما يبتليهم الله به من فقر أو مرض أو ما إلى ذلك أجرهم على الله. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي ابن بني عامر ابن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الرياح كفأتها فإذا اعتدلت تتكفى بالبلاء والفاج كالأرزى صما معتدلة حتى يقسمها الله والعياذ بالله. أبشروا أيها المؤمنون والمؤمنات. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف هذا مصري شيخ البخاري تلميذ مالك أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه من يريد الله به خيرا يصب منه يا مؤمنون من أراد الله بخير يصيبه بجوع بمرض بتعب كذا وكذا هكذا هذه الدار ما هي دار سعادة كالجنة لا بد من الابتلاء والمؤمنون فائزون ناجحون مريض بخير جاع بخير تعب بخير وهكذا والفساق والكفار والعياذ بالله ما يغنيهم ذلك. قال الشيخ باب شدة المرض المرض الشديد. قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثني بشر ابن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها توضوا عنها إنها أمكم حب رسول الله ولعنة الله على من لا يترضى عليها. هذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. ماذا قالت؟ قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى. هكذا قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فكيف بنا نحن لو يتضاعف ما نبالي نحمد الله عز وجل ما نتألم للوجع أبدا. وقال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن كان أجرين بأن لك أجرين أعيد الحديث فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا الوعك الحمى وآلامها قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل إيه نعم أجل لأجرين ما من مسلم أبيض أو أسود ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه. الله أكبر. كما تحات ورق الشجر ويتساقط. مرة ثانية قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ذكرا أو أنثى يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا تحتت كما تحات ورق الشجر. قال الشيخ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أبشر. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك بالحمى فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجر ورقها. أبشروا بأنكم أسعد الناس، على شرط لما تمرض ما تصرخ وتتألم، قول الحمد لله وادعو الله عز وجل. أما تذهب للنصارى يداووك ويعالجونك شيء ثاني. من استطاع أن يصبر، أنا أقول والله لو أصبت بمرض الموت كما أصيب سماحة بن عثيمين، والله ما قبلت أن أخرج من المدينة. ما أنا ما تكلمت عليه هو، أقول لو أصابني مرض ما نقبل نمشي بريطانيا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا كذا، لأني عازم على الموت بالمدينة. والرسول الكريم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا عمر يقول يا ربي أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتصرخ بنته أم المؤمنين حفصة كيف تقول هذا يا عمر والجهاد الآن في بلاد الروم وبلاد الفرس؟ قال اسكتي، ما ذلك الله بعزيز يجمع لي بالشهادة والموت بلاد الرسول. واستجاب الله وإلى لا، أين قتل في المحراب طعنه فارس لعنة الله عليه مجوسي. أنا ما قلت لكم ما تذهبوا للدواء، اذهبوا إلى الشرق والغرب، أما أنا فقط كبير السن وكذا، وأرجو أن أموت هذه الأيام إن شاء الله. لو جاء مرض وقالوا امشي لفرنسا هذا سرطان، والله ما نمشي. آمين آمين. قال الشيخ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، درسنا هذا الحديث، عرفتم الأمثل فالأمثل، أشد البلاء الأنبياء ثم من كان أفضل من أفضل من أفضل، أفضلنا أشد بلاء منا، أفضل منا أشد بلاء منا، وهكذا. قال الشيخ باب وجوب عيادة المريض، الكتاب كتاب المرض، باب وجوب عيادة المريض أي زيارته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني أي الأسير. احفظوها، أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. أطعموا الجائع، إذا جاء عموم وأنت قاد عليه أطعمه، ما تخلي يجوع بين يديك. أطعموا الجائع وعودوا المريض، عيادة المريض سنة مؤكدة، وخاصة إذا لم يكن له من يمرضه أو من يقوم معه، لا بد أن يجب علينا. فإذا كان معه أقرباء وأولاد أهل كذا، الزيارة مستحبة فيها سنة، لكن ما هي واجبة، تجب عندما يوجد المريض من يقوم مقام به. هكذا يقول عود المريض وفك العاني. وقال الشيخ حدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. يجب أن نعرف هذه السبع المأمور بها والمنهي عنها. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب. فيكم من في يدي خاتم ذهب؟ ما هذا خاص بالنساء. عن خاتم الذهب ولبس الحرير، فيكم اللباس الحرير، ولبس الحرير والديباج أفضل من الحرير، ولسبق ذلك وعن القسينية ثياب إذا كما تقدمت، والميثرة أنواع من الثياب تأتي من الشام ومن غيرها في المدينة. وأمرنا أن نتبع الجنائز هذه الأولى، ونعود المريض الثانية، ونفشي السلام. كم هذه؟ ثلاثة. هو قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. قال نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. هذه هي. ما معنى إفشاء السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله، أفشيه وألعنه وأعلنه. قال الشيخ باب عيادة المغمى عليه الذي أصيب بمرض وأغمي عليه، يزار أو لا يزار؟ باب عيادة المغمى عليه. وإليكم الحديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر الصديق. الرسول ذهب يعوده لأنه مريض، ومعه الخليفة أبو بكر. قال وهما ماشيان، ما في ركوب لا بعير ولا فرس، وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، ما نميز ولا نعرف شيئا، إغماء. فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. الله أكبر، من يفعل هذا؟ فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي أقضي فيما أعود فأقول فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه، الماء الباقي من الوضوء، الوضوء غير الوضوء، الماء الباقي من الوضوء توضأ فيه وصبه على هذا المريض الصحابي، فصبه علي فأفقت. هذه ممكن الآن، ممكن رجل صالح من أمثالكم يزور مريض يجد مغمى عليه يتوضأ ويصب عليه بذلك الماء، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كان أهلا لذلك. ومعنى هذا زيارة المغمى عليه جائزة، ما في خلاف، الرسول زاره مع أبي بكر. قال فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. قبل ما تنزل الآية يا رسول كيف أفعل في مالي، كيف أقسم كذا، الرسول ماذا يقول؟ نزلت آية الميراث مبينة في سورة النساء، للولد كذا وللزوجة كذا وللأخ كذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسجد الذي يفهم وهو الصواب، توضى بذلك الماء والمال بقية رش به صب عليه. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب حاوي لأيام السنة كاملة، به 360 آية وحديثا. أهل المسجد في الحي كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث، عام كامل يحفظون دين الله ويصبحون علماء ربانيين أولياء أتقياء، لأن التقي هو الولي الذي يوليه الله، والمتقي من هو؟ هو الذي عرف كيف يتقي الله، وذلك بالإيمان ثم بالعمل الصالح. هذه الليلة آية وحديث، هذه الليلة معنا حديث، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة. كيف عرفها؟ بالوحي الإلهي. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. كيف عرفها؟ بالوحي الإلهي. وستفترق هذه الأمة أي المحمدية إلى 73 فرقة. فيها زيادة وإلا لا؟ في فرقة زايدة عن النصارى وفرقتين عن اليهود، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. لو يفهم هذا المسلمون يبكون طول العام. كلها في النار 73 فرقة، والله إلا واحدة منها في الجنة، والباقي 72 فرقة في النار، وهم مسلمون مسلمون مسلمون، عرب وعجم. ولا عجب، لا تقول كيف، إذا كان أولئك المسلمون فاسق فجرا يتخبطون مشركين فاسدين، ماذا ترى أنت؟ لا. وإذا كانت الفرقة مؤمنة عاملة بكتاب السنة، والله في الجنة، وسيأتي بيان هذا في الشرح. هكذا يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة في الجنة. وقيل: من هم يا رسول الله؟ الناجون. فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط، الذين يعيشون في عبادتهم وطلبهم بما كان عليه رسول الله آداب وأخلاق وعبادات، وبما كان أصحابه رضوان الله عليهم، هذا هو الناجي. ومن خالف رسول الله وخالف أصحابه فهو في النار. ولهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، قلنا للأباضية، للزيدية، للروافض، للمالكية، للسنيين، لكذا، هذا كتاب يجمعكم على كتاب الله وسنة رسوله، ما في مذهبية أبدا ولا طائفية. قال الله قال رسوله: تعبد الله بما فيه مبين لك، فلا خلاف أبدا ولا نزاع. ولكن مع الأسف المسلمون 73 فرقة. نعم. وقيل: من هم يا رسول الله؟ أي الناجون. قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإليكم الشرح. يقول صلى الله عليه وسلم: افترقت إلى آخر، هذا علم من أعلام النبوة، لولا أنه رسول كيف يعلم افتراق اليهود والنصارى وهو أمي في بلاد العرب؟ علم من أعلام النبوة، إذ كيف عرف تفرق اليهود والنصارى والمسلمين على النحو الذي ذكره، وبينه وبينه آلاف السنين أو ألف ألفين سنة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو لم يشهد زمن تفرقهم أبدا. وقوله يعني كونه أخبر بها علامة النبوة، لولا أنه نبي الله ما يعرف هذا أبدا. وقوله كلها في النار، لأنها لم تعبد الله عبادة صحيحة تزكي النفس، لأنهم هؤلاء الخرافيون والجهال مختلفون ما عبدوا الله عبادة صحيحة تزكي نفوسهم. هكذا أقول كلها في النار. لماذا؟ لأنها لم تعبد الله عبادة صحيحة تزكي النفس، وعبدته بعبادات داخلها الابتداع والتحريف والزيادة والنقصان. إي والله، لأنها لم تعبد إلا عبادة صحيحة تزكي النفس، بل وعبدته بعبادات داخلها الابتداع والتحريف والزيادة والنقصان، فلم تعد تولد الحسنات التي تشرق عليها النفس وتطهر. أيما عبادة ما نبعد كثير، الآن صلاة، قوم صلي، إذا عبدت في صلاتك صلاتك تزكي نفسك؟ والله ما تزكيها. يقول لك عالم صلاتك صحيح؟ والله ما يقول. وهكذا العبادة إذا لم تكن شرعها الله وبينها رسوله وحدد عددها وكميتها ووقتها وزمانها ما تزكي النفس أبدا ولا تطيبها. العبادة المزكية للنفس التي أمر الله بها أو أمر رسوله وبينها الرسول وبين وقتها وكيف نؤديها، تلك التي تزكي النفس. وهكذا أقول لأنها أي تلك الفرقة لم تعبد الله عبادة صحيحة تزكي النفس، وعبدته بعبادة داخلها الابتداع والتحريف والزيادة والنقصان، فلم تعد تولد الحسنات التي تشرق عليها النفس وتطهر. والله قد حكم أن النفس الزكية هي التي تفلح، فقال قد أفلح من زكاها. بما تزكو النفس؟ بالماء والصابون، بالطيب والعطورات. قولوا بما تزكو النفس؟ بكلمة عبدك الله بها، الله ربي لا أشرك به شيئا، صلاة ركعتين، صدق ريال أو دينار، تريد وجه الله. العبادة المشروعة هي التي تغسل النفس وتذهب آثار الذنب والمعصية بها. هكذا والله قد حكم أن النفس الزكية أي الطيبة الطاهرة هي التي تفلح، فقال قد أفلح من زكاها، وأقسم بسبعة أيمان على هذا الحكم ما له نظير، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء ما بناها، والأرض ما طاها، ونفس ما سوف نفجرها، قد أفلح. سبعة أيمان من أجل هذا الحكم. ومن هذا ليكن أبوك ولو كان أبوك ابن الرسول أو أباه، إذا لم تزك نفسه والله لا يدخل الجنة. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساه. قال والفلاح هو الفوز بدخول الجنة بعد النجاة من النار. الفوز ما هو؟ النجاة من النار ودخول الجنة بعد ذلك، ذلك هو الفوز العظيم. ما هو الفوز؟ النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. وقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين وقيل من هم يا رسول؟ قال هم الذين، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين إلى آخره بيان لعلة دخول الجنة، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ماذا؟ في العقيدة والعبادة والقضاء والأخلاق والآداب. يجب أن تكون أخلاقنا كأخلاق رسول وأصحابه، آدابنا كآداب رسول وأصحابه، عقائدنا كعقيدة أصحابه، وهكذا. نعم بيان لعلة دخول الجنة، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ماذا؟ في العقيدة والعبادة والقضاء، الأحكام أيضا والقضاء والأخلاق والآداب. فهذه المتابعة معناها أن المتابع تزكو نفسه بها فيصبح أهلا لدخول الجنة، بخلاف من تخالف عقيدته وعبادته وآداب وأخلاقه ما كان عليه وسلم وأصحابه، فإن نفسه لا تزكو بل تتدسى فيخيب في عبادته ويخسر خسرانا كاملا. والآن إرشادات المربي الذي ربي بهذا الكتاب في القرية. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته بتأني، والمستمعون يرددون سرا حتى ترى أن أكثرهم قد حفظ الحديث. ثانيا اقرأ الشرح مبينا لهم المعنى المراد من كل جملة وكرره حتى تتأكد من فهم أكثرهم له. ثالثا ذكرهم بحرمة الخلاف وأنه شؤم وبلاء، هذه محنتنا في الشرق والغرب عرب وعجم. ذكرهم بحرمة الخلاف وأنه شؤم وبلاء، وأن عليهم إذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى أهل العلم، وأهل العلم يردونه إلى الكتاب والسنة. ما خرج عن الكتاب والسنة لا يقبل، ولا يزكي النفس ولا يطهر أبدا. مرة ثانية ذكرهم بحرمة الخلاف وأنه شؤم وبلاء، وأن عليهم إذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى أهل العلم، وأهل العلم يردوه إلى الكتاب والسنة. رابعا علمهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم هم قدوة المسلمين، فلا يحل الطعن في أحدهم بحال من الأحوال. وبلغنا أن زاعمين للإسلام يسبون ويكفرون بعض الأصحاب لعنة الله عليهم. مرة ثانية علمهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم هم قدوة المسلمين يقتدون بهم، فلا يحل الطعن في أحدهم بحال من الأحوال. وكيف لا، والله أعلن عن رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كم كانوا 1200 من صحابي. نحن لا نسب حتى الصعاليك من الناس، ما هو الصحابة، لا يجوز أن نسب إنسانا كائنا من كان، فكيف نسب العلماء والصلحاء ونسب الأصحاب؟ هذا عمى وجهل كامل. المسلم لا يسب ولا يشتم ولا يقبح أبدا. علمهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوة المسلمين، فلا يحل الطعن في أحدهم بحال من الأحوال. خامسا ذكرهم بحكم الله تعالى في عباده، ما حكم الله فينا؟ وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا حكم الله فينا في الأولين والآخرين من أمة الإسلام. قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة، من زكاها أي زكى نفسه أي طيبها وطهرها التزكية تطيب التطهير، وقد خاب أي خسر من دساها، خاب بالنجاة بالبعد عن الجنة ودخول النار والخلود فيها. مبين لهم ما تزكو عليه النفس وهو الإيمان والعمل الصالح، وما تتدس به النفس الشرك والمعاصي. اعلموا يرحمكم الله أن النفس تزكو على الإيمان الصحيح وعلى العمل الصالح الصحيح الذي بين الله ورسوله، وما تتدس به النفس ما هو؟ الشرك والمعاصي لله ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد.